يدك فوق خلي العالم يشوف من لعبة تضوي نور والحلم صار معروف من المكسيك لأمريكا وكندا تهتف قوية ثلاث دول قلب واحد والكرة تجمعني يا هيا برضي تننت نار لعبوا حماس ما في انتظار الكرة توحدنا صوت الجماهير الدنيا تزمعنا أعلام تبوس الهوى ناس تهتف بكل مكان كل ما انتخب حاضر يكتب لحظة من زمان خطوة وخطوة نبني مجد جديد هذه بطول العالم والكل جاهز للتحدي الشديد هيا مرت من الزنار عينك تشوف أكبر مشوار خليك معنا نبض الملارة يعلي أغانينا خلي الإيقاع يدوي العالم كله يغني من الشمال إلى الجنوب نرسم حلم الشعوب يد بيد نوقف والكرة تجمع القلوب هيا خلي الدنيا تعيش لحظة مونديال ما تتكرر مرة هذا وقت الأبطال دا يسندنا الزد أي أحلى الحكايات تبوس الهوى ناس تهتف بكل مكان كل منتخب حاضر يكتب لحظة من زمان خطوة خطوة وخطوة نبني مجد جديد هذه بطول العالم والكل جاهز للتحدي الشديد حلم الشعوب يدبت نوقف والكرة تجمع القلوب هيا هيا خلي الدنيا تعيش لحظة مونديال ما تتكرر مرة هيا هذا وقت الأبطال أجنيدنا السبدي أحلى الحكايات